بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي المؤمنين، أعزائي المشاهدين، مع درس جديد من دروس الإعجاز القرآني. الحقيقة أن المسافات لم تقاس بدقة بالغة إلا بعد أن كشفت أشعة الليزر. هذه الأشعة تنطلق من جهاز وتصطدم وترجع، تقاس المسافة بدقة متناهية. بعد أن اكتشف هذا الجهاز كشف العالم أن أعمق نقطة في الأرض هي غور فلسطين. هذا الكشف لاحق بعد اكتشاف أشعة الليزر، ومن خلال هذه الأشعة كشفت المسافة بين الأرض والقمر بدقة بالغة. فبعد اكتشاف هذه الأشعة، أشعة الليزر لقياس المسافات، قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني في أخفض مكان من الأرض. ولأن هذه الأشعة كشفت أن غور فلسطين هو أخفض مكان في الأرض على الإطلاق، وإن أخفض مكان في البحر خليج مريانا في المحيط الهادي. فربنا عز وجل قال في كتابه: في أدنى الأرض. ونحن بعد 1400 عام كشفنا من خلال أشعة الليزر أن غور فلسطين أعمق نقطة في الأرض. إذن تطابق القرآن مع أحدث البحوث العلمية يؤكد قطعا أن الذي خلق الأكوان وقنن القوانين هو الذي أنزل هذا القرآن. هذا التطابق بين حقائق العلم مع آيات القرآن الكريم يدل على أن الخالق واحد، فالذي خلق الكون هو الذي أنزل هذا القرآن، فلا بد من أن يكون هناك تطابقا تاما بين آياته القرآنية وبين مخلوقاته التي كونها. إذن غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني أن أعمق نقطة في الأرض هي غور فلسطين، والآية أشارت إلى هذه الحقيقة قبل 1400 عام. أما في البحر فهو خليج مريانا. الشيء الثاني الذي يلفت النظر، حينما ذكر الله عن الحج قال: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج، يعني التصور أنه من كل فج بعيد، جاء من الصين، جاء من أمريكا، الآية تقول من كل فج عميق. فما الحكمة من كلمة عميق بدل بعيد؟ الحقيقة أن هناك ملمحا دقيقا جدا في هذه الآية، لأنه التحرك على كرة، هذا التحرك لن يكون مستقيما، لابد من عمق. فحينما ترسم خط على كرة لابد من أن يكون هذا الخط منحني، يعني في عمق، في خط طول وفي خط عميق. هذه الإشارة الدقيقة جدا في القرآن الكريم: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يشهد منافع لهم. إذا نحن حينما نقف عند حقائق العلم وقفة متأنية ونكتشف ماذا تعني هذه الآيات 1300 التي وردت في كتاب الله عز وجل والتي أشارت إلى حقائق الآن نكتشفها. لذلك لسيدنا علي كلمة رائعة جدا يقول: في القرآن آيات لما تفسر بعد. يعني علم الأجنة لألف وأربعمائة عام تطور، في النهاية تصور وصل هذا العلم إلى أن الذي يحدد جنس الجنين ذكرا أو أنثى إنه الحوين وليس البويضة. فإذا رجعنا إلى كتاب الله يقول الله عز وجل: وجيني الذكر والأنثى وأنه خلق الزوج نطفة إذا تمنى. إذن كلما قرأنا آية وجدنا أن العلم في أحدث تطوراته وأحدث مكتشفاته يتطابق تطابقا تاما مع القرآن الكريم، هذا يعد شاهدا قطعيا حتميا على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. أيها الإخوة الكرام، ومن آيات الله الدالة على عظمته والتي ينبغي أن نتفكر بها كلمة مواقع النجوم في القرآن الكريم. فبين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب على الشمس 4 سنوات ضوئية، ماذا تعني 4 سنوات ضوئية بالضبط؟ يقطع الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، كم يقطع في الدقيقة؟ ضرب 60. كم يقطع في الساعة؟ ضرب 60. كم يقطع في اليوم؟ ضرب 24. كم يقطع في العام؟ ضرب 365. كم يقطع في 4 سنوات؟ تمام. يعني ابنك الصغير أيها الأخ المشاهد مع آلة حاسبة بدقيقتين فقط يحسب هذه المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب عدا الشمس. لو أن هناك مركبة أرضية، وافترضنا افتراضا علميا أن هناك طريق إلى هذا النجم، أقرب نجم ملتهب قطعا، وأردنا أن نصل إليه لاحتجنا إلى 50 مليون عام. 50 مليون عام بمركبة أرضية تتجه نحو أقرب نجم ملتهب على الإطلاق. طيب متى نصل إلى نجم القطب؟ 4,000 سنة ضوئية، كنا بأربعة الآن 4,000 سنة. متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة؟ 1,000,000 سنة ضوئية. متى نصل إلى بعض المجرات التي كشفت حديثا؟ 13,000,000,000 سنة ضوئية، 13,000,000,000 سنة ضوئية. الآن افتح القرآن الكريم وقرأ قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون، فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. بالمناسبة طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. فإذا أردت التفوق والنجاح والفلاح والسعادة والإكرام الإلهي فعليك بطاعة الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من هنا أيها الإخوة الكرام، إذا قرأنا القرآن وقفنا عند بعض الآيات الكونية يجب أن نعلم أن هذه الآيات الكونية التي تشير إلى عظمة خلق الله عز وجل وهي 1,300 كأنها منهج التفكر في الإسلام، كأن هذا المنهج منهج الله عز وجل ذكر هذه الآيات الصارخة الدالة على عظمته في ثنيات القرآن الكريم. فإذا وقفت عند آية كونية المرجو أن تتفكر فيها، والآية تقول: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء الطيب بهذه المعلومات الدقيقة عن الكون باعثا لنا لمعرفة الله عز وجل. فإذا عرفت الله عرفت كل شيء، وإن فاتتك هذه المعرفة فاتك كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.